لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذه الحصة الرابعة من مجالس مذاكرة اللامية المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وصلنا إلى قوله رحمة الله عليه: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا البيت يتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة في مبحث رؤية الله سبحانه وتعالى. تكلم عنها شيخ الإسلام، يعني أدلتها كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة أدلة كثيرة سواء في القرآن وفي السنة. قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي وجوه المؤمنين هي ناظرة إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. إلى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إلى هنا قال العلماء تدل على الغاية، غايتها رؤية الله سبحانه وتعالى. ناظرة من النظرة أو النضارة، وهي الحسن. وجوه يومئذ حسنة الشكل، يعني ناظرة من النضارة إلى ربها ناظرة من النظر، أي يعني نظر صادر من وجوه المؤمنين إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا النظر نظر حقيقي بعين حقيقية، بخلاف النظر الصادر عن يعني القلب مثلا، لأن القلب قد ينظر مثلا نظر القلوب والبصيرة، وكذلك نظر يعني التفكر والتدبر. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى، وهذا من الأدلة في إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى: كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، سورة المطففين. فيعني إذا حجب أعداء الله عن رؤيته سبحانه وتعالى فسيراه أولياؤه، لأن من أشد عذاب الكفر أنهم لن يرون الله عز وجل كما في الآية القرآنية. فمن أفضل النعيم رؤية الله سبحانه وتعالى. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد هو رؤية الله سبحانه وتعالى، وهذا أفضل يعني أكبر نعيم يعني يتفضل الله به على المؤمنين يوم القيامة. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالزيادة تفسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم قال بأنها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. الزيادة للذين أحسنوا الحسنى هي الجنة، وزيادة هي رؤية الله سبحانه وتعالى، فسرها النبي بأنها نظر إلى الله سبحانه وتعالى. وأحاديث يعني أحاديث متواترة جدا كما في صحيح مسلم وغيره، يعني في إثبات رؤية الله عز وجل كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. إمام يحيى بن معين أبو زكريا قال: عندي 17 حديثا في الرؤية كلها صحاح، عندي 17 حديثا في الرؤية كلها صحاح. وقال علي بن المديني وهو شيخ الإمام البخاري قال: سألت عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه عن رأي المعتزلة في الرؤية، يعني لأن المعتزلة معروف هذه طائفة إسلامية كانت معروفة كانت تنكر رؤية الله عز وجل. فعلي بن المديني سأل ابن المبارك عن رأيهم في هذه المسألة، فقال يعني تحدثني بنحو 15 حديثا يعني في الرؤية أي ردا عليهم. وكذلك يعني ثابت عن الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة أنه كفر من أنكر رؤية الله سبحانه وتعالى أو رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. يقول الإمام ابن القيم في نونيته الشهيرة قال: ويرونه سبحانه من فوقهم، نظر الجنان كما يرى القمران، هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان. من أنكر رؤية الله سبحانه وتعالى؟ أنكرها المعتزلة، وهذه طائفة معروفة تكلمنا عنها، يعني قيل أول من قال بالاعتزال واصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد ومن سار على نهجهم. فالمعتزلة ينفون رؤية المؤمنين لربهم، لأنهم ينفون الجهة عن الله سبحانه وتعالى، لأن يعني المرئي حاجة تشوفها أو المرئي يجب أن يكون في جهة الرأي أو الرؤية، وما دامت الجهة يعني هنا نفيت من طرف المعتزلة وهي شرط من شروط الرؤية، فالرؤية بذلك تكون مستحيلة، واحتجوا بقول الله تعالى لا تدركوا الأبصار، وكذلك قال الله تعالى لموسى لن تراني، مفهوم؟ وهذا كله باطل، هذا باطل كله من شبههم، يعني من يعني أخطائهم. هؤلاء المعتزلة. ثم الطائفة الأخرى هي الأشاعرة. الأشاعرة ينفون كذلك الجهة عن الله عز وجل، ولكنهم يثبتون الرؤية، يقولون يعني الله تعالى يرى يوم القيامة، مفهوم؟ لكنهم اختلفوا في تفسير الرؤية، أي رؤية؟ يعني من قال، هناك من قال أن الله يرى من جميع الجهات، وهناك من قال أن هذه الرؤية هي رؤية بالبصيرة وليس بالبصر، رؤية بالبصيرة وليس بالبصر، وقالوا أن المقصود هنا زيادة الانكشاف والتجلي، كأنها رؤية عين. وهؤلاء كذلك ضلوا، لأن الرؤية كما ذكرنا رؤية حقيقية يرونه بالعين، النظر حقيقي. والناس في الرؤية ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. الطائفة الأولى غلوا في إثباتها حتى أثبتوها في الدنيا، كبعض غلاة الصوفية قالوا أن الله يرى في الدنيا ويرى في الآخرة، هؤلاء عندهم غلو في إثبات الرؤية لله عز وجل. الطائفة الثانية هم النفاة، طائفة نفتها في الآخرة وفي الدنيا، وهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كما ذكرنا. والطائفة الوسط هم أهل السنة والجماعة، أثبتوها في الآخرة فقط، ويعتقدون أنه تعالى لا يرى في الدنيا سبحانه وتعالى، وعليه يحمل قول الله تعالى لن تراني لموسى، أي لن تراني في الدنيا. وهم قالوا أن يعني المعتزلة يعني لأن هنا لن هذا نفي، وهذا النفي ليس نفي للتأبيد بمعنى لن تراني أبدا، وإنما هنا نفي يعني متعلق بالرؤية في الدنيا. وكذلك ما ورد في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إن متم على الإسلام إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وهذا إجماع أهل السنة والجماعة، مفهوم؟ الأمور التي اختلف فيها أهل السنة والجماعة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى يوم الإسرائيل أو ليلة الإسرائيل والمعراج، جمهور العلماء على أنه لم يرى ربه سبحانه وتعالى، وهذا ما رواه الإمام الدارمي رحمة الله عليه عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، كذلك الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد قال الإمام وإلى السماء بغير كيف ينزل، أي الله عز وجل، وإلى السماء بغير كيف ينزل. هنا الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه انتقل إلى مسألة عقدية أخرى من صفة الله عز وجل، ما يسمى بالنزول الإلهي، يعني هو نزول حقيقي، يعني فكل شيء يعني ورد فيه الضمير إلى الله سبحانه وتعالى سواء في القرآن والسنة هو ينسب إليه سبحانه وتعالى. وإلى السماء بغير كيف ينزل، أي الله عز وجل ينزل نزولا إلهيا حقيقيا. حديث النزول هذا حديث متواتر بإجماع أهل السنة والجماعة، كما قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمة الله عليه، وكذلك الإمام الذهبي في كتابه العلو، والكتاب له اختصر للشيخ الألباني مختصر العلو للذهبي، وكذلك الإمام بن عبد الهادي رحمة الله عليه، ويعني نقله من الصحابة نحو 18 صحابيا بألفاظ مختلفة، يعني بذلك حديث النزول، نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا. والنزول لا ينافي صفة العلو، لأننا تكلمنا كثيرا عن صفة العلو لله سبحانه وتعالى، فالنزول لا ينافي صفة العلو ولا ينافي صفة الاستواء على العرش، لأن هذه أمور لا تدركها العقول، مفهوم؟ بل نقول نؤمن بما جاء عن الله عز وجل على مراد الله، الله تعالى أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، وأخبرنا أنه مستوي وأنه عال على عرشه، فنؤمن بها على مراد الله سبحانه وتعالى. أما الكيف والكيفية فنفوضها إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك الناس في النزول على ثلاثة أقسام. طائفة أولى نفت النزول وأنكروا أن الله تعالى ينزل، رد الأحاديث الصحيحة، منهم الخوارج مثلا، لأن هؤلاء لا يحتجون بالسنة. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية طائفة تأولوا مسألة النزول، قالوا أن الله تعالى يرسل ملكا، يعني يرسل ملكا، ويستدلوا برواية شاذة في النسائي، ينزل ملك فيقول، وهذه الرواية كما ذكرنا شاذة. ورد عليهم أهل السنة وقالوا هل من المعقول أن ينزل الملك فيقول من يدعوني، لأن عقيدة أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا ويقول هل من تائب فأغفر له، هل يعني من يدعوني فأستجيب له. فهؤلاء قالوا تأولوا حديث النزول وقالوا ليس الله هو الذي ينزل، وإنما يعني الله يرسل ملكا، واستدلوا برواية شاذة. فنقول لهم هل الملك يقول من يدعوني فأستجيب له؟ لا، الله تعالى هو الذي يقول هذا الأمر. وقالت الجهمية والمعتزلة أي طائفة أخرى الذي ينزل هو أمر الله تعالى ورحمته، أما النزول مجازي فقط. والرد عليهم من جهات، أولا هم أصلا لا يثبتون حتى صفة الرحمة، فكيف أثبتوا الرحمة في حديث النزول؟ المعتزلة والجهمية هم أصلا ما يثبتون صفة لله عز وجل، لكن لما أتى حديث النزول قالوا المقصود نزول الرحمة. طيب يا أخي أنت أصلا تنكر الصفات، فكيف أثبتت صفة الرحمة في هذا المقام؟ هذه وحدة. المسألة الثانية أن نزول أمر الله سبحانه وتعالى هو دائما ينزل دائما وأبدا، ولا يختص نزول أمر الله في الثلث الأخير من الليل. أمر الله تعالى، قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر، الله تعالى دائما أمره نازل إلينا سبحانه وتعالى. فهم لما إذا أولنا نزول هنا بمعنى نزول الأمر فسيختص بالثلث الأخير من الليل، وهذا يعني يخالف الأدلة الصريحة. الرد الثالث يعني قالوا أن النزول والرحمة، طيب هل رحمة الله عز وجل لا تنزل إلا في الثلث الأخير من الليل؟ قال تعالى يعني سبحانه وتعالى قال وما بكم من نعمة فمن الله، فكل النعم من الله سبحانه وتعالى، والنعمة هي من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. فبالتالي الرحمة هي دائما يعني قال تعالى سورة الأعراف عن الرحمة ورحمة وسعت كل شيء. فإذا قلنا أن المقصود بالنزول نزول الرحمة حصرناها في فترة معينة، وهذا ليس بصحيح. طيب الرد الثالث، هل الرحمة تنادي وتقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، حتى نقول أن المقصود بالنزول نزول الرحمة؟ فهذا يبين بطلان قولهم وبطلان معتقدهم. الطائفة الثالثة في مسألة النزول أهل السنة والجماعة، وهم الوسط كما ذكرنا، أثبتوا لله النزول بما يليق بجلاله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. طيب هنا فائدة نذكرها، السماء الدنيا هي أقرب السماوات إلى الأرض، يعني وكذلك هي أقرب السماوات إلى الأرض، السماء الدنيا، والله تعالى ينزل في هذا الوقت إلى السماء الدنيا ليقرب من عباده كما يقرب منهم عشية يوم عرفة، يعني يباهي بهم الله عز وجل، يعني يباهي بوقفة يباهي بهم الملائكة. فعموما النزول يعني وإلى السماء بغير كيف ينزل، المقصود النزول نزول حقيقي لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا إلحاد. قال رحمة الله عليه في اللامية وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. هنا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الميزان والحوض، وهذه أمور ما يتعلق باليوم الآخر، مسائل المعاد والحشر وغيرها، وما يتعلق باليوم الآخر هذه من أركان الإيمان الستة. مفهوم؟ قال وأقر بالميزان، هنا يعني الميزان، أصل الميزان الذي يعني سيكون في يوم القيامة هو ميزان حقيقي له لسان وكفتان، ميزان حقيقي زي قول تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقول تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو ميزان حقيقي له كفتان وله لسان. فيما يتعلق بالميزان، ما الذي يزن الميزان؟ يعني قبل ذلك يعني الميزان أو الوزن، وزن حسنة السيئة الأعمال تكون بعد الحساب، بعد أن يحسب الإنسان بعد ذلك توزن الأعمال، كما قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه، قال فأما الحساب فهو لتقرير الأعمال، وأما الوزن فهو لإظهار المقادير. الحساب يقرر العمل، وأما الوزن فهو لإظهار المقادير. قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه الحوض والميزان قبل الصراط، الحوض والميزان قبل الصراط الذي يمد فوق جهنم. أهل السنة والجماعة اختلفوا في مسألة فيما يتعلق الموزون، ما الذي يوزن في هذا الميزان؟ مفهوم؟ قال بعضهم توزن الصحف، توزن الصحف، مفهوم؟ استدلوا بحديث البطاقة، مفهوم؟ الذي روى الإمام أحمد والترمذي، حديث البطاقة لا إله إلا الله معروف فيما يتعلق السجلات، مفهوم؟ يعني استدلوا بهذا الحديث على أن المقصود بالميزان هي تلك الصحف، تلك السجلات، والحديث كما ذكرنا رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. قال بعض أهل السنة والجماعة، وده قول آخر، يوزن العامل نفسه، أي العبد هو الذي يوزن في الميزان، كيف يوزن هو؟ واستدلوا بما ورد في الصحيحين من يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يوزن عند الله جناح بعوضة. قال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ضحك بعضهم من دقة ساقي عبد الله بن مسعود، قال يعني لما تضحكون لرجل عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان يوم القيامة من جدل أحد. فيوزن يعني مفهوم. فبعض أهل السنة والجماعة قالوا أن الذي يوزن هو العامل صاحب العمل. طائفة أخرى من أهل السنة والجماعة وهذه كل أقوال سنية قيل العمل هو الذي يوزن، واستدلوا بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حدثني إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله العظيم. فاستدلوا بهذا الحديث على أن الذي يوزن هي الأعمال. الشاهد هنا أن العمل هو الذي يوزن. قال الإمام ابن كثير وهذه الأقوال كلها صحيحة، فالذي يوزن توزن الصحف، ويوزن العامل، ويوزن العمل، ويوزن يعني هذه الأمور التي ذكرنا، فكلها توزن. فقال كل هذه الأقوال صحيحة. طيب ما الحكمة من الموازين؟ والله تعالى عليم بكل شيء، لكن الله تعالى يعلم المخطئ من المصيب من المسيء يعلم، فما الحكمة؟ قال أهل السنة والجماعة لإظهار العدل، مفهوم؟ وليقرر الإنسان بذنوبه حتى ليقال ما فعل فيقرر بذنوبه، وتظهر الحكمة أنه لإظهار العدل المطلق لله سبحانه وتعالى. طيب مثال أخرى تذكر في هذا السياق، ليس كل أحد يوزن، بدليل حديث صحيح مسلم أن يعني 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، هؤلاء لا يوزنون، فهم استثناء في هذا السياق. قال رحمة الله عليه، قال رحمة الله عليه وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريقا أنهل. الحوض، الحوض كما ذكرنا هذه من مسائل الإيمان باليوم الآخر. الدليل على مسألة الحوض قول الله عز وجل في سورة الكوثر إن أعطيناك الكوثر، مفهوم؟ وأما من أدلة في السنة فالإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقول قال روى أحاديثه عن الحوض 45 صحابيا، وكثير منها أو أكثرها في الصحيح، وهو حوض أعطاه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في العرفات. العرفات هي تلك الأماكن الواسعة، تلك الأماكن الفسيحة. طيب هذا الحوض لا يشرب منه إلا الموحدون، إلا أهل السنة والجماعة من ساروا على أهل الطريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصادقين. أما المبتدعة والمرتدون والطواغيت وأعداء السنة فهؤلاء يزادون يطردون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مما ورد في وصف الحوض ما ورد في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظمأ أبدا، وغيرها من الأحاديث. هذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والحوض موجود الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب بأصحابه ذات يوم فقال إني والله لأنظر إلى حوض الآن، فهو موجود الآن. طيب سؤال يطرح، هل الأنبياء أحواض؟ ورد السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني حديث صحيح إن لكل نبي حوضا، فكل نبي له حوض، وهذا من عدل الله عز وجل أنه كما جعل للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا يراه أو يريده المؤمنون من يعني أمته، كذلك جعل لكل نبي حوضا حتى ينتفع المؤمنون بالأنبياء السابقين، حتى ينتفع المؤمنون بعيسى والمؤمنون بموسى وغيره من الأنبياء. لكن أعظم حوض وحوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المعتزلة الطائفة الضالة لم تقل ولم تثبت الحوض لله عز وجل، وأول الأحاديث فسروها يعني على غير وجهها وعلى غير ظاهرها. فالله مسكن من حول النبي صلى الله عليه وسلم شربة لنظمعه بعدها أبدا يا رب العالمين. يقول الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم ناج وآخر مهمل. الصراط وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل. الصراط هو جسر منصوب على متن جهنم، يعني على النار، ينصب فوق النار، مفهوم؟ يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، مفهوم؟ فمن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق، من استقام على الطاعة وعلى الإسلام استقام على الصراط في الآخرة، مفهوم؟ والصراط يكون بعد الحساب، وما بعد الصراط إلا جنة أو نار. هذا الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف. ورد في صحيح البخاري حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفة تكون بنجد. يعني الرسول يصف تلك الخطاطيف يقال لها السعدان. إن المؤمن أو المؤمن عليها كالطرف، يعني يمشي عليها المؤمن كالطرف، وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. والحديث في صحيح البخاري. فاللهم ثبتنا يا كريم ونجينا من هذا الموقف العظيم يا رب العالمين يا رحم الرحيم. قال والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. هنا رحمة الله عليه تكلم في هذا البيت عن الجنة والنار واعتقد أهل السنة وجماعة فيهما، فالجنة والنار موجودتان الآن، مفهوم؟ قال عز وجل يعني بذلك قوله تعالى أعدت للمتقين وأنهما لا تفنيان أبدا فهما خالدتان أبد الدهر، قال تعالى خالدين فيها أبدا. النار لها عدة أسماء كما في القرآن الكريم، جهنم والجحيم وغيرها من الأدلة أو من الأسماء، وهي طبقات ودركات. المنافقون في الدرك الأسفل من النار. كثرة أسماء النار دليل على عظمها وهولها وخطرها. والنار يصلها الشقي، الشقي الشقي المقصود في هذا البيت هو الكافر، يعني الكافر المشرك، وكذلك من يستحق النار من الموحدين. لكن الكافر يخلد في جهنم يخلد فيها أبدا، أما الموحد الذي يدخل جهنم فلا يخلد فيها، مفهوم؟ العاصي الفاسق يعذب ثم ينقله الله عز وجل إلى الجنة. ولا تدخل الجنة نفس كافرة ولا تخلد في النار نفس مؤمنة، فلا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يخلد في النار إلا نفس كافرة. والكفار يحشرون على النار أو إلى النار على وجوههم، ويحشرون مع من؟ مع آلهتهم التي كانوا يعبدون من دون الله. وقبل أن يصل الكفار إلى جهنم تصلهم أسماء أو تصل أسماعهم أصواتها، فتمتلئ قلوبهم رعبا وهولا وخوفا قبل أن يدخلوا النار، يسمعون يعني صوتها وزمجرتها وغضبها، فقلوبهم يعني انخلعوا من شدة الخوف والهلع. والورود على النار فيما يتعلق ورود على النار، فقال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. الورود هنا يعني في كلام يعني كان ورود الكفار، والمقصود بورود الكفار هو النار، أنهم يدخلون النار، مفهوم؟ هو الدخول إلى جهنم كما قال عز وجل يعني يعني فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار بئس وبئس الورد المورود. فالمقصود هنا وإن منكم إلا واردها بالنسبة للكفار ورودهم للنار أي دخولهم لها. أما ما يتعلق بالمؤمنين ورود المؤمنين النار أي مرورهم على الصراط فوق يعني جهنم، كما ذكرنا أن الصراط فوق جهنم، فهم يمرون فوق جهنم فوق الصراط. والنار يصلها الشقي بحكمة، بحكمة الله تعالى منزه عن الظلم، فالله تعالى كل أفعاله حكمة، الله تعالى لا يظلم خلقه ولا يظلمهم أبدا. قال تعالى يعني سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، فالله تعالى وضح طريق الخير ووضح طريق الشر، ثم وضح طريق الصواب ووضح طريق الضلال. فلا يعني يسقط في النار إلا من يستحقها، ولا يهلك على الله إلا هالك. قال والنار يصلها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. التقي يعني الأتقياء، يعني أتقياء الإنس وأتقياء الجن، مفهوم؟ التقوى ما هي التقوى؟ التقوى فيها معنى الوقاية، تقيت الشيء إذا تجنبته وحميت نفسي منه. وتعريف التقوى في كلام طويل للعلماء، تعريف كثيرة، تعريف علي بن أبي طالب، تعريف عمر بن الخطاب، تعريف طلق بن حبيب مثلا، أفضل تعريف كما قال الإمام الذهبي في ترجمة طلق بن حبيب، التقوى هي أن تعمل طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هناك من فسر التقوى بأنها القناعة بالقليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، وهناك من فسرها ب يعني أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى، وغيرها من التعريفات. والإمام ابن القيم في كتابه مدارج السلك تكلم عنها بنوع من التفصيل. وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. الجنان جمع جنة، جنة في اللغة العربية فهي الأرض أو المساحة، الأرض المستترة التي يعني لا ترى، يعني لا ترى بسبب كثرة أشجار. نقول الجنان في المغرب، الجنان هي التي تغطي الأشجار فترى داخلها، هذا هو المقصود بالجنة. أما الجنة هي الدار التي وعدت للمتقين. أدلة وجود الجنة وكذلك أدلة وجود النار أحاديث كثيرة، يعني يعني ولما نقول وجود الجنة يعني وجودها الآن يعني كثيرة ومتضافرة، لكن من قال بأن الجنة غير موجودة يعني الآن القدرية ويعني المعتزلة. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه مفتاح دار السعادة قال أن السلف رضي الله عنه قال ما كان يذكرون المسألة ديال الجنة والنار في العقيدة، فلما ظهر هؤلاء المبتدعة كالجهمية والمعتزلة والقدرية جاءت في كتب العقيدة، مفهوم؟ هم قالوا الشبهة ديالهم، شبهتهم في نفي أن الجنة والنار موجودة الآن، قالوا أن وجودهما الآن عبث، هما موجودة الآن إيش نقول الفائدة منها؟ قال كذا عبث، مفهوم؟ لكنهم قال يعني قالوا ذلك لأنهم يقيسون أفعال الله تعالى على أفعال العباد، فهم معطلة ومشبهة. وإن شاء الله تعالى أفعال بحال أفعال العباد، الله تعالى يفعل الشيء إلا لحكمة، والله أخبرنا أنهما موجودتان، فلذلك قالوا أن وجودهما عبث إذا الجنة والنار ما موجودتاش غير موجودتان، وقد ردوا بذلك صحيح القرآن وصحيح السنة أو صريح القرآن وصحيح السنة. وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، يعني دخول التقي للجنة أصلا لا دخول للجنة إلا بشفاعة، لا دخول للجنة إلا بشفاعة. وأول من يعني يفتح باب الجنة هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا أول من يقرع باب الجنة، أنا أول من يقرع باب الجنة كما في صحيح مسلم، يعني ولا دخول للجنة إلا كما ذكرت إلا بعد شفاعة، أي شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أدلة ذلك من القرآن الكريم قول تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، لم يقل حتى إذا جاءوها فتحت وقرأت فتحت أبوابها، ليش؟ إشارة إلى أن هناك شيئا قبل الفتح، الواو هنا حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها، فهذا دليل على أن هناك شيئا قبل الفتح وهي الشفاعة كما هو معتقد أهل السنة والجامعة، هذا في القرآن أما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح أطلب الفتح فأستفتح فيقول الخازن من أنت، فيقول محمد، فيقول يعني بك، يعني يقول يعني فأقول أي النبي صلى الله عليه وسلم محمد، فيقول الخازن بك أمرت لا أفتح لأحد من قبلك، والحديث رواه الإمام مسلم. فيعني هذا دليل في السنة على أن الرسول هو الذي أول من يدخل الجنة ويعني يفتحها، وأول أمم دخول الجنة هي الأمة الإسلامية، أولها دخول الجنة يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم فنحن الآخرون والأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة، وكذلك الحديث في صحيح مسلم. أبواب الجنة ثمانية، أبواب الجنة ثمانية كما هو يعني في الحديث الصحيح، يعني كل باب يعني يدخله أصحاب مثلا الصلاة، أصحاب الصيام، نفس باب أصحاب الصيام باب الريان، فكل باب له أسماء، فيعني يعني أبواب الجنة يعني لها أسماء ولها كما ذكرنا أبواب. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا هم في البرزخ في حياة برزخية، ولكن الله تعالى قال أنه يعني هم يعيشوا يعني فهم أموات بالنسبة لنا نحن، يعني بالنسبة للمقاييس الدنيا، لكن هم أحياء بالنسبة للمقاييس يعني ما بعد الموت البرزخ، لم يدخلوا الجنة الآن، لأن يعني ما بين الجنة أو ما بين الدنيا والآخرة يعني عالم آخر هو عالم البرزخ، لكن الله أكرم هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله بالعندية، فهم عند الله سبحانه وتعالى أكرمهم، فهم يعني فهم يعني دخول الجنة يعني هم أصلا يعني شهداء يعني لما يختارون يدخلون الجنة، لكن حاليا هم في البرزخ، هم حاليا في البرزخ، نعم أرواح طبيعة الحال، أرواح وأجساد، أجساد لكن يعني بالنسبة يعني هذه مسألة متعلقة بقضية الروح، بالنسبة للألم أو الألم واللذة أو التعذيب والنعيم بالنسبة للناس في البرزخ، هل يلحق الروح أم يلحق الجسد؟ قال العلماء في الدنيا الجسد هو الأصل والروح تبع، فإذا تأذى الجسد تألمت الروح تبعا، وإذا تنعم الجسد تنعمت الروح تبعا، في البرزخ الأصل هي الأرواح مفهوم؟ والأجساد تبع، فإذا تألمت الأرواح تألمت الأجساد تبعا، وإذا تنعمت الأرواح تنعمت الأجساد تبعا، وفي الجنة النعيم واللذة على الروح والجسد معا، فالأصل كما ذكرت أرواح، فالأرواح هي التي يلحقها يلحقها النعيم ويلحقها كما ذكرت الأذى، لكن الأجساد تبع فقط في الأسلوب الظروف. أرواح الشهداء في الطيور.